بالأمر بعبادته وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا؟ لأنه الذي خلقنا، لأنه الذي أوجدنا، لأنه الذي يملكنا، لأنه الذي يرزقنا، لأنه الذي جاء بنا إلى هذه الحياة الدنيا ليختبرنا وليمتحننا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم إليه المرجع وحده لا شريك له، كما أن المبدأ منه فإليه المرجع والمآب والمصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فالحساب بيده وحده. ولذلك أمرنا بأن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها مالك يوم الدين، أو في قراءة أخرى متواترة مالك يوم الدين، فلا مالك غيره، ولا ملك غيره سبحانه وتعالى، لا ملك غيره سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين الذي له المرجع والمآب والحساب. وكل شيء حدث في الدنيا سنحاسب عنه يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. واعبدوا الله، الخالق الرازق المالك المدبر الذي إليه المصير سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء على الإطلاق، لأن أي شيء هو مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا يستحق العبادة إلا الخالق الرازق المدبر المالك الذي إليه المصير سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى أساس الدين هو التوحيد، وهو العقيدة الصحيحة المستمدة من الوحي الأعلى، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حسب فهم الجماعة الذين أنزل عليهم القرآن وشهدوا التنزيل، وهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. ولذلك نقول بفهم السلف الصالح الذين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. ثم بعد توحيد الله والعبادة وإقامة العبادة التي شرعها الله وأمر بها، يأتي الإحسان إلى الخلق، فقال وذكر أولى الناس بالإحسان وبالوالدين إحسانا، والدات هما اللذان كان سببا في وجودك في هذه الدنيا، الخالق الله، ولكن الأب والأم كان سببا في وجودك وهما اللذان ربيانك، ولذلك كان أولى الناس بالإحسان وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أولو الأرحام الأقارب وذوي القربى. فقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان إذا أنفق نفقة على المحتاج البعيد فهي صدقة، أما إن كانت على القريب فهي صدقتان، صلة وصدقة، لك فيها الأجران، أجر الصلة صلة الرحم، وصلة ذي القربى، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. واليتامى أولى الناس بالرعاية، أولى الناس، أولى المحتاجين هم الأطفال الذين فقدوا الآباء، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. ثم المساكين الذين أسكنهم الاحتياج وأسكنهم الفقر، والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الطوائف التي أمرنا أن نحسن إليها. نحن أمرنا أن نحسن إلى الجميع. الموحد المؤمن يشع إحسانا في أي مكان، مع المؤمن ومع الكافر يحسن إلى الجميع. إن قال الله تعالى لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، فقد قال لنا ما هو أعلى وأرفع، فقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن أمر بنو إسرائيل بالحسنى فنحن أمرنا بالأحسن. ولذلك وجدنا رجلا كيوسف عليه الصلاة والسلام لما سجن وكان مع المشركين في السجن، قالوا له إنا نراك من المحسنين، وجدوا الإحسان في المنطق، في التعامل، في الشفقة، في النصيحة، مع أنهم لم يكونوا موحدين ولم يكونوا من أهل ديني. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولذلك قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذا معنى ذلك أنهم لم يكونوا على توحيد، فدعاهم إلى التوحيد. الموحد في أي مكان يكون فيه لا بد وأن يحسن إلى الناس. هكذا كان الأنبياء. انظروا إلى إحسان المصطفى عليه الصلاة والسلام مع كل الناس. المؤمن دائما حينما يتحرك ينشر الإحسان والنصح والخير بين العالمين. ولذلك قال الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير ليس بالكلام ولكن خير فعل. أمة الإسلام لابد وأن تكون إن صدقت مع ربها ومع دينها ومع نفسها تكون يدها العليا بالخير للعالمين. ولذلك قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وجدنا أن الجيران في الإسلام كلمة الجوار لا معنى متسع. فهناك جار له ثلاثة حقوق. جار له ثلاثة حقوق لما يكون جار قريب ذوي رحم، جارك بجوارك ابن عمك ابن خالك أخوك. الجار ذي القربى يجمع ثلاثة صفات، إنه مسلم له حق الإسلام وله حق الجوار وله حق القرابة، أعلى درجات الجيران. والجار ذي القربى طيب أدنى منه درجة من يجتمع له حقان، الجار المسلم يبقى له حق الجوار وحق الإسلام. طيب الأدنى الجار غير المسلم، غير مسلم له حق؟ نعم. ولذلك يقول عبد الله ابن عمرو بن العاص حينما ذبح شاه يقول لأهلي هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ يهودي أيوة. ولذلك يقول هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ذمي موجود في المجتمع الإسلامي بعد أن أدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونزع السلاح منهم. بني قينقاع بني النضير بني قريظة أقلمت الأظفار، ما أصبحت اليهودية تستطيع أن تعبث أو تعيش في الأرض فسادا في جزيرة العرب في مجتمع المدينة. لم يصبحوا خنجرا في ظهر أمة الإسلام، نزعت منهم وفككت المستعمرات والحصون. نعم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيشوا معه حتى إنه توفي ودرعه مرهونة عند تاجر يهودي. إذن يهودي موجود. نعم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فقالت يهودي، فرد عليه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم منتظر أن ينزل عليه جبريل يقول له إن الجار له حق في الميراث من كثرة الوصية بالجار. فقال والجار ذي القربى أعلى الدرجات، مسلم قريب جار، يليه الجار المسلم وجار ولكنه ليس بذي رحم، يليه الجار الثالث حق الجوار. والحسن البصري لما يسأل احنا نقول النبي وصى على سبع جوار؟ لا، لم يثبت انهم سبعة. الحسن البصري يقول الجوار حق الجوار ممتد 40 بيتا، 40 بيت على الحي. ممكن تقول حي عبدين ده كل جوار، كل حي من الاحياء لما تيجي تعد 40 امامك و40 خلفك و40 يمينك و40 شمالك، والان حتى لو في ناطحة سحاب في 40 اعلى منك، ولو في البدروم بقت المسألة 40 من كل جانب، من جميع الجهات، من جميع الجهات الجيران 40، يبقى كل حي. طب والحي وذاك لما تجد اخر واحد في الحي يبقى الجيران ممتدين 40، يدخل بقى على العتبة يبقى معنى ذلك ان الامة كلها كده. مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. ولذلك مجتمع الجسد الواحد للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك ياتي يوم القيامة الجار متعلق برقبة جاره يمسك به يقول يا ربي، كما جاء في الأدب المفرد للبخاري يقول يا ربي هذا منع معروفه عني، منع المعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن نهى عن الإذاء وأمر بالإحسان وأمر بالإكرام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره. يعني لو احتاج أن يدق في الجدار عندك شيء بدون أن يؤذيك لا تمنعه يا أخي. تعطي المعروفة لإخوانك، تعطي المعروفة لجيرانك، لا تكن سبب أو مصدر إيذاء لها، وفي نفس الوقت تكون تشمله بمعروفك. بل يقول لأبي ذر إذا طبخت يا أبا ذر فأكثر من المرقة، المرقة مية وحط فيها شوية عيش وأعطيها لجارك، مسألة على القدر الذي تستطيع أن تعطيه لهذا الجار. هل المسلمون في هذا الزمان أصبحوا يتعاملون مع جيرانهم كما أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كل واحد صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي، بقى الناس بعيدة عن بعضها، ولكن الناس لا يسعون إلى أن يقدموا المعروف لجيرانهم. إضافة إلى ذلك مسألة الإذاء، الإذاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، بل يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم الأذية إلى الجار لدرجة أنه يجعلها من أعظم الذنوب. حينما سئل عن أعظم الذنب قال أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، تزني مع امرأة جارك، والعياذ بالله، بنت أخت زوجته والعياذ بالله. هذا أمر من أعظم الذنوب أن يزاني. طبعا عندنا في بعض الأدبيات المجتمعية الشاب ينظر إلى بنت الجيران، مع أن بنت الجيران هذه في محل أختك، ليس في محل أختك من أجل أن تجلس معها بدون محرم أو شيء من هذا القبيل، أو تعمل علاقة كأنها أختك، لا نقصد هذا، ولكن حمايتها، حماية أعراضها، حماية عرض الجار. تجد الولد ينظر إلى بنت الجيران والعلاقة مع بنت الجيران، هذه أمور مخالفة تماما لشرع الله. كان في الجاهلية التي جاء الإسلام لكي يعلمها وينشر فيها الخير، يقول عنترة بن شداد العفسي وأعض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها، أغض في الجاهلية أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأوى حتى تختفي عني، يعني غض البصر كان منقبة من مناقب الجاهليين. فهل أهل الإسلام التزموا بهذه الأخلاق التي جاء الإسلام لكي ينميها ويعظمها؟ علينا بأن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذه الآية الكريمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الجنب اللي هو جار ولكنه ليس قريبا لك، العلاقة اللي بينك وبينه علاقة جوار فقط، ذي القربى القريب اللي هو رحم، لكن الجار الجنب يعني المجانب لك وليس قريبا لك. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب قيل الزوجة، فهي جار لكنها مصاحبة لك صاحبتك. وكذلك قيل المسافر. وعمم العلماء أي مجاور لك في أي شيء، المجاور في الوظيفة، المجاور لك في السفر، المجاور لك في وسيلة المواصلات، المجاور لك في الدراسة، المجاور لك في العمل، فهذا الأمر يشمل كل هؤلاء. إذن مسألة الجيرة تتسع لتشمل جميع الذين يعيشون معك في مجتمع واحد، والجميع أمرنا بأن نحسن إليهم. فكيف يكون الإحسان إلى الجار أو الصاحب بالجنب وابن السبيل؟ هذا ما نتطلع عليه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية من الآيات الجامعة، جمعت فأوعت، وهذا كلام ربنا وإعجازه. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أما ابن السبيل فمعروف، الذي هو ملازم للسفر، كأن السبيل الطريق السفر أبوه، يعني كأنه ليس له أب إلا السبيل الطريق، فإذا انقطع به السفر يصبح في غربة، التقيته فهو غريب في بلدك، فأنت تحسن إليه، مأمور بأن تحسن إلى هذا الغريب لأنه يحس بغربة، فعليك أن تحسن. كما قلنا الشرع أمرنا بالإحسان إلى جميع الناس، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. المسلم من سلم الناس، في رواية من الروايات، الرواية المشهورة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، وفي رواية لمسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه. ولذلك قال: لا ينهاكم الله، حتى نفهم قضية الجهاد والحرب في الإسلام، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، حتى سورة التوبة التي فيها الأحكام النهائية للجهاد يقول في ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. إذن القضية مبنية على هذا الأمر. أما الأصل فهو أن تحسن إلى الناس، الإحسان إلى الناس. ولذلك قال: وابن السبيل قبلها والصاحب بالجنب، ويدخل فيه الزميل في العمل. وقضية الزمالة في العمل هذه قضية للأسف البعض ينظر إليها نظرة صراع، نظرة صراع بينه وبين زميله في العمل متنافس. قضية التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان قضية في الإسلام لا جدال فيها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن تجد أن الصاحب في العمل دائما يريد من أجل التفوق ألا يتعاون، بل على العكس من ذلك لا ينصح ويسعى جاهدا من أجل أن يحط من مكانة زميله. بل يسعى بالنميمة ويسعى بالتحريش. واسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن التحريش، يعني اكتفى بالتحريش بينكم. فالتحريش يحدث بين الموظفين نظرا لأن هناك صراع أيهما يصل إلى الدرجة وأيهما يصل إلى الترقية وما شاكل ذلك، لدرجة أنه من الممكن أن يقوم الإنسان بالنميمة على زميله. أنت مأمور بأن تحسن إليه وأن تنصح له وأن تتعاون معه، هل فكرت في أن الزميل في العمل وفي الدراسة وفي أي عمل، عمل حرفي، وظيفة كذا كذا، هذا يعد من أهل الجيرة التي أمرك الله تبارك وتعالى بالإحسان إليه، والصاحب بالجمع، فأن تنم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. أن تغتابه هذا لا يجوز. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. رب العالمين من الممكن أن يجعلك البعيد عبرة للناس كافة. إن تتبعت عورات الناس، يتتبع الموظف عورات زميله الموظف، يتتبع الطالب عورات زميله الطالب، كل ذلك من أجل التنافس غير الشريف. التنافس لابد وأن يكون بشرف، ولا يكون بسوء أخلاق، ولا بالدس، ولا بالغيلة، ولا بالغيبة، ولا بالنميمة، ولا بالطعن في الظهر، وإنما من باب التعاون. واعلم أنك لن تصل أو لن يصلك رزق بطريق المعصية. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أننا يقول: إن روح القدس قد نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، تستوفي الرزق والأجل. اعلموا هذا، هذه قاعدة شرعية. إن روح القدس جبريل عليه السلام قد نفث في روعي، في نفسي، وهذا من درجات الوحي التي أوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته، وإنما لا يؤخذ إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. فاحذر أن تدخل في صراع خسيس، صراع غير شرعي، صراع فيه كل الأسلحة مباحة من أجل أن تتفوق على زميلك بالدس وبالغيلة وبالكذب وبتتبع العورات. أنت مأمور بألا تؤذيه، لا، ليس فقط، بل أنت مأمور بأن تنصحه وبأن تحسن إليه، بل مأمور كذلك أن تصبر على أذى وأن تتحمل الأذى من الجار، كما قال الحسن البصري: ليس الإحسان إلى الجار أن تنصحه أو أن تؤدي إليه خيرا، بل أن تصبر على أذاه أيضا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على أذى من يؤذيه من الجيران صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، الآداب العالية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن في التعامل مع ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، آداب عالية نستطيع أن نفخر بها إن طبقناها، ونقول للعالم كلها: هاؤم اقرأوا كتابي، هذا كتاب رب العالمين الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لن يكون لهذه الأمة الشأن العظيم الذي شاءه الله تبارك وتعالى لها وأن تكون أمة ممكنة إلا إن طبقت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. يكون التطبيق بالكلام فقط، بل يتحول الكلام إلى واقع عملي، لأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. ذلك دائما يأتي في القرآن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان مع عمل الصالحات حتى نرضي ربنا تبارك وتعالى. وإذا جئنا إلى الدار الآخرة